اللي هو ايه؟ رد المظالم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رأي قالوا الكبائر سبعة، والدليل هذا الحديث. ابن عباس ترجمان القرآن سألوه هل الكبائر سبعة؟ قال بل هي إلى السبعين أقرب. هي إلى السبعين أقرب. الرأي الراجح أن الكبائر هي كل ذنب رتب ربنا عليه وعيد. وعيد زي ايه؟ اسمع، فويل للمصلين. فويل ده اسمه ايه؟ توعد. وعيد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بل يجمع الصلوات على بعضها بلا عذر وقع فيه كبيرة. اسمع، ويل لكل همزة لمزة. الجماعة المغتابين انما مين؟ طالما قال الويل يبقى هذا الذنب فاعله وقع فيه كبيرة. صلوا على رسول الله. فالكبائر اكثر من سبعين كبيرة في الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. في ليلتنا تلك سنأخذ كبيرة من هذه الكبائر نتكلم عليها، ألا وهي السحر. أعوذ بالله. الله لحد صلى الله عليه وسلم. إيش تأثير عندك؟ السحر. السحر ما هو السحر؟ ما حقيقته؟ ماذا قال الله فيه؟ ماذا قال فيه رسوله؟ ما هي أنواعه؟ ما هي أقصى قدرات الساحر؟ ما حكم الساحر؟ كيف نعالج المسحور؟ أسئلة غاية في الأهمية. صلى على رسول الله. ما من يوم يمر إلا ونقرأ في الجرائد القبض على الدجال الفلاني، القبض على المشعوذ الفلاني، القبض على الساحر الفلاني. وكنت أظن أنه لا يقع في حبائل هؤلاء الدجالين إلا العوام والجهلة والذين لم ينالوا قسطا وافرا من التعليم. لكن المصيبة انك بتجد اطباء يذهبون الى سحرة، اي والله اطباء احيانا، وتجد مدرسين يذهبون الى سحرة، واستاذ في الجامعة يذهب الى ساحر. مأساة، واي مأساة. فما هو السحر؟ السحر لغة هو كل ما خفي ولطف سببه، كل شيء خفي لطيف يسمى ايه؟ سحر. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمي اخر الليل سحر. صح، اخر الليل اسمه ايه؟ وبالاسحار هم يستغفرون. سحر ليه؟ لان الرؤية تكون قليلة ضعيفة في الثلث الاخير من الليل، ظلمة، هتشوف كويس زي النهار لا. ومنه سمي هذا الذي في اعلى الصدر سحر. تقول عائشة مات النبي ورأسه بين سحري ونحري. يبقى السحر لغة

وفرعون والعصابة بتاعته زمان قالوا عن سيدنا موسى وهارون ايه؟ لساحرين ايه؟ عظيمين. وعايزين ايه؟ عايزين يخرجوكم من البلد بسحرهما. وايه تاني؟ ويذهب بطريقتكم المثلى. شفت النفاق؟ شفت النفاق؟ صلوا على رسول الله. والكفار اليهود زمان قالوا على سليمان هو الاخر ساحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين. الشياطين هنا اليهود على ملك سليمان، قالوا ايه عنه؟ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فقديما قالوا عن سليمان ساحر، وقالوا عن موسى ساحر، وقالوا عن هارون ساحر، وقالوا عن النبي محمد ساحر. الرد البسيط، النبي ساحر ليه؟ قال هو ساحر لانه يدخل عليه الرجل في يده السيف احيانا ليقتله، فما تمر دقائق الا ونجد هذا الرجل يقبل يديه ورجليه. سحره. الرد الهين، لو النبي ساحر فلماذا لم يؤثر في خصومه؟ صار يسحر الناس ليقلب عقول الناس. طب ما كان سحر ابو لهب، ما كان سحر ابو جهل، ما كان سحر عتبة وشيبة، ما كان اثر في خصومه، كان يوفر على نفسه المعارك التي خاضها والاشلاء التي تناصرت من اجساد الصحابة، بل يوفر على نفسه هو ان يضرب ويشتم ويكاد من اجل قتله ويطرد. فهم كذابون، كذابون. لو كان ساحر كان احتاط لنفسه وما تسحرش، لان كان هو نفسه السحر. اللهم صل على محمد. نعم، سحر النبي، والحديث عند البخاري ومسلم. عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى انه ليخيل اليه انه فعل الشيء وما فعله. هنا وقفة. النبي السحر ازاي؟ يا ربنا قال له والله يعصمك من الناس، فين العصمة؟ بقول لك افهم، العصمة من الناس في ايه؟ في كونهم يقتلوه، لكن ما دون القتل لا عصمة فيه، بدليل انه مرض. ها؟ مش عصمة من المرض. ولذلك الامام البخاري احسن عندما داء بهذا الحديث في ابواب الطب والتداوي، لانه اعتبر السحر كأي مرض يصيب الإنسان بقدر الله. صليتوا على رسول الله؟ نعم. قلت طب فين العصمة؟ نقول العصمة يا حبيبي في ايه؟ في انه ما يتقتلش، ما فيش كافر يقتله، لكن يمرض ويتقلب ويجرح. اولم يجرح في غزوة احد؟ اولم يسيل دمه الشريف في غزوة احد؟ اولم يضرب بحجر في رأسه حتى شبكها؟ اولم تكسر رباعيته بعض اسنانه؟ اولم تغوص حلقات السلاح في صدره؟ فين العصمة؟ هذه الامور لا عصمة فيه. يبقى الآية والله يعصمك من الناس ده في ايه؟ في كونه لا يقتل. هذا كشأن اي مرض. سيدنا يعقوب عمي، فين العصمة؟ مفيش عصمة في الموضوع ده. كده سيدنا يونس مرض 18 سنة. سيدنا ايوب، عفوا ايوب، فين العصمة؟ لا عصمة في هذه الاشياء. بل بعض الانبياء قتلوا. سيدنا النبي بقى من يشيل النبي والله يعصمك من الناس، يعني لا تموت قتيلا أبدا. صلت عليه، اللهم صل على محمد. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل. هنا وقفة. الجماعة أعداء ربنا يطعنون في القرآن والسنة من خلال هذا الحديث، يقول لك إيه؟ حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل. يقول لك يتهيأ له حاجات إنه عملها وما حصلتش. طب وإحنا إيش يضمننا؟ ما يمكن في هذا الوقت أضاف كلاما للقرآن، هو يخيل له أشياء أهو. يمكن في هذا الوقت نسب كلام لربنا وهو غير صحيح، يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل، فيلخبطك تقول له بس يا ساذج. لا، يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعل فيه، في حديث آخر يجلي هذا الحديث. انت عارف ستنا عائشة قصدها على ايه؟ انه يخيل اليه انه اتاها وما اتاها. سحر بسحر الرب، يهم بالزوجة يريد ان يأتيها فلا يستطيع. سحر الرب، ها؟ مش عمال يخسر وبيتهيأ له اشياء وبيهلوس وبيشوف اشياء، لا، ده ام المؤمنين الحيية تتكلم، فيتغلف الالفاظ المحرجة في كلمات انيقة لا تخدش الحياة. حتى انه ليخيل اليه انه فعل الشيء وما فعل. الله عز وجل الحيي الكريم لما اراد ان يتكلم عن الجماع والنكاح في القرآن، ألف شوفهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، شوف فالآن باشروهن، شوف في سورة النساء أو لامستم النساء، لامستم يعني جامعتم، شوف لامستم، كلام رقيق جميل لا يخدش الحياة. أضف إلى هذا إن القرآن والسنة حفظهما الله، قال الله في قرآنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تقول فضل جعل القرآن، أنت قلت ربنا حفظ القرآن والسنة، أي نعم، لأن السنة هي المذكرة التفصيلية للقرآن، ومن حفظ الله للقرآن أن يحفظ معه السنة. ولذلك قيد الله عز وجل لعلم الحديث رجال رجال أثنوا أعمارهم وأثنوا شبابهم في سبيل توضيح الغث من السمين والصحيح من الضعيف، وقدموا خدمات جليلة للإسلام لا يمكن أن يتخيل الثواب الذي سيعده ربنا عليها. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب النبي السحر مكث أياما يحاول أن يأتي الزوجة من زوجاته فيعجز، وبعدين تقول عائشة حتى إذا كان في ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه. شوف دعا الله ودعاه، يعني مبالغة في الدعاء، عمال يدعي يا الله يا الله. شوف اي انسانة مسحورة. واحنا النهاردة قلما اجلس في درس علم الا ويأتيني سؤال، مراتي معمول لها عمل، البنت مش عايزة تتجوز مسحور لها، الواد عليه عفريت، الولية عليها شياطين الامرية كلها، حاجة تطهق، العلاج ايه؟ العلاج أن نلجأ إلى الله. دعا الله ودعاه. النبي كان إذا حجبه أمر فزع إلى من؟ إلى الله. دعا الله ودعاه. ثم يقول النبي يقول استنعى إيه؟ جاءني رجلان. هو نايم والنبي كان ينام وقلبه لا ينام، ودي من خصائص النبي، قلبه يقظان نائم. فجاءه رجلان، جبريل وميكائيل في سورة بصر، جاءه رجلان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجله، فقال الأول للثاني ما وجعه؟ قال مصبوب. قال ومن صبه؟ قال لبيد ابن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال فيما ذاه؟ تعرف ايه؟ قال في مشط ومشاطة وجف وجف، طلعة طلعة نخل ذكر. سحروا عليه طلعة نخل ذكر، وقال المشط بتاعه والمشاطة، المشاطة اللي هي ايه؟ الشعر اللي بيبقى في المشط، عقد الشعر ده واخذ ينفث عليه للسحر، وربطه مع المشط في جزء طلعة النخل الذكر، ورمهم فين؟ في بئر ذي أروان. قال وأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. فذهب النبي في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر فيه، فوجد استخرج هذا الذي سحر عليه، ثم وصل إلى بيته. يقول عائشة لكأن ماء البئر يا عائشة كنقاعة الحناء، ولكأن نخلها كرؤوس الشياطين. السحر وصله، هذه حتة النخلة ودي المش ودي الشعر المعقود. فأنزل الله عليه سورتين من القرآن اللي هم ايه؟ المعوذتين. وأخذ جبريل يرقي النبي بالمعوذتين، وكلما قرأ آية انحلت عقدة من هذا الشعر المعقود المنفوث عليه بكلام السواحر. ولذلك في ثنايا سورة الفلق آية تقول ومن شر النفاثات في العقد. نفاثات يعقد الشعر يقربها من فمه، يقول السحر بتاعه، العزائم السحرية. ومن شر النفاثات في العقد كلما قرأ آية انحلت عقدة. سؤال رابع، ما هي أنواع السحر؟ السحر أنواع. أولا سحر التخييل. إيه سحر التخييل؟ سحر التخييل إن الساحر لا يسحر الشيء الذي تراه بل يسحر عينك أنت. ومنه ما فعله سحر فرعون مع موسى ومع الشعب المصري لما ألقوا الحبال وألقوا العصي. ربك يقول سحروا أعين الناس واسترهبوهم. سحروا إيه؟ أعين الناس. ودي الساحر يقدر يعمل جول كلمتين تبقى الكوباية دي زجاجة، يقول كلمتين تانية حبرتقوش يا ابن برتقوش تبقى حمامة، يقول سحر تاني حابس حابس قالع لابس هوب بقت وزة. ده كلام فارغ. ما يستطيع ان يخلق ويحول المادة الى مادة حية الا من؟ الله. الله ولا ده سر ماتع، ده استغفلك يا مغفل. سحر التخييل يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. ده السحر للحواء والمشعوذة يقومون به. زمان واحنا في المدارس في ابتدائي كان الجماعة المدرسين التعبانين في عقولهم في أجازة نصف السنة بمناسبة الأجازة يقولولنا هنعمل لكم حفلة. حد فاكر؟ وهنجيب لكم حاوي. يا سلام بقى، واحنا ايه الحاوي؟ بقى انت مدرس، بقى انت راجل علم، بقى انت فاهم اي حاجة، جايب لهم حاوي. يا اخي اسمهم واعظ من الجمعية الشرعية يعلمهم حاجة. حاوي حاوي، الله هو اكبر، ما ولا تربية ولا تعليم. الحاوي بقى يقول لي ولد من التلاميذ، تعالى يا ابني شوف فتلة خيط او قصاصة قماش لونها احمر طلة من فمي، اجذبها. الواد يجي يشد الحبل من بق الساح، احمر، عمال يلف، يكور اخضر، يكور اصفر. ايه يا ابني ده؟ شركة الغزل والنسج بتاعت المحلة الكبرى جوه. لمين ده؟ خفة ياد، خفة ياد، سحر لأعين الناس. ده سحر التخيل. اثنين، سحر البيان. ده النوع ليه؟ والله العظيم الكلام ده مهم، ده درس من دروس العقيدة. في بعض الاخوة لك عايزين تشرح لنا عقيدة، عايزين عقيدة. هو عايز كتاب فتح المجيد واقعد اقرا من الجلدة للجلدة؟ انا لا يعجبني هذا الاسلوب. انا اكلمك في العقيدة وفي الحديث وفي القرآن وفي الفقه من خلال مواضيع شك. صلوا على رسول الله. فانا اقول اهو ادي درس عقيدة سر. النوع الثاني، سحر البيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وإن من الشعر لحكمة. رواه مالك في موطئه. يبقى النبي قال إن في سحر اسمه سحر إيه؟ البيان. الكلام يعني إنسان يملك عقل ولسان يستطيع به أن يقلب الحق الى باطل والباطل الى حق. وده اللي النبي قاله لبعض الصحابة. اثنين من الصحابة راحوا للنبي في قضية فقال: انكم تحتكمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض. ممكن واحد يكون معاه الحق بس مش عارف يعرضه كويس، مش عارف يضيع. واحد يكون ضلالي بس يعرف يقنعك، يدلفك، يلبسك السلطانية مش العلم. بس صلت على طول الله. او ده سحر، سحر البيان. طب ده موجود النهاردة اثر هذا يقوم به الاعلام. الاعلام اللي غسل عقول الناس وخلهم يسموا الدعارة فن. فحروك والله، واحد عمال يقبل في واحدة واحيانا يعلوها وينسحب معها بلحاف واحد وعليها ثياب النوم. ايه ده يا مسلمين؟ فن. ده فن ولا دعارة؟ دي سحر البيان. اللي سموا الحجاب خامة، وكل واحدة منتقبة، يا تحت الحجاب يا بناوي. كان جماعة المغفلين المتخلفين. الله، جت الجرايد. ايه يا اخويا القرآن والسنة؟ جت الجرايد. انت غسل التلفزيون. بسم الله ما شاء الله على حضرتك. سحر البيان. اللي قالوا ان الاختلاط بين الشباب في الجامعات ظاهرة صحية، ومن الحجاب بيصيب البنت بعقدة نفسية كبعض الببغاوات الأغبياء يكررون هذا الكلام بلا فهم. اللي تم كل شاب ملتزم بدينه رجعي متخلف، وكل واحد ماشي بلا دين شاب متحضر. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوا على رسول الله. يبقى سحر التخييل. اثنين، سحر ايه؟ البيان. ثلاثة، سحر الحيلة. جدته وجدتك بتقول الدو على الودان اقوى من السحر. لا احنا نقولها يا ستو الدو على الودان وايقاع الناس بالحيل في الباطل نوع من انواع السحر. ده سحر نفسه اسمه سحر الحيلة. ازاي؟ خذ عندك هذه القصة التي ذكرها بعض اهل العلم. صلى الله عليه وسلم. انا مش عارف اطلب ايه. لا جذر. الخيط من عذر يسرب الجذر. صلى الله عليه وسلم. قال اهل العلم ان امرأة قوية تعلقت برجل متجوز فابى ان يقع معها في باطلها فذهبت الى ساحرة قالت اريد ان اهدم بيت هذا الرجل انا عايز يطلق زوجته اعمل لنا عمل بقى. هتعطى بسيطة بسيطة. ثم بعثت هذه المرأة الساحرة الى زوجة الرجل بعده وقالت بلغني ان زوجك سيتزوج عليك. قالت مستحيل. قالت صدقين واذا اردت ان لا يفكر في سواك اريد فقط شعرة من لحيته اعقد عليها سحرا يجعله يتحبب اليك ولا يفكر في سواك. انا عايز اثر بس لازم يكون شعر من لحيته. النساء ناقصات عقل. الجانب العاطفي عندهن بيطغى على الجانب العقلي. عايزه تحافظ على بيت. قالت افعل. ثم بعثت الى رجلها الساحره وقالت لزوجتك عشيق وقد اتفقت معه ان تقتلك هذه الليله فاحذر. قال محال انت كاذبه. قالت بيني وبينك الايام ستصدق الايام قولي. طبعا الرجل روح البيت يعني عيار اللي ما يصيبش يدوش. واحده تقول لك يا اخويا مراتك شفتها تتفق مع واحد تذبحها في الليله دي هتعرف تنام؟ ده احنا في زمن السواطين والاكياس. اللي يتعود بتعملوا ايه؟ كفته وفي افخر كيس وفي افخر بالوعه والناس مقامات بقى حطها في بلعه ام بتلعب فرعيه انت ومقامك. صلوا على رسول الله. فانا بقول اهو قالت له هتقتلك مش ممكن. قالت له الايام هتثبت لك صحه كلامي. ذهب الى البيت ونام هذه الليله كنومه الذئب. الذئب لما ينام وده من العجائب يا اخي بيغمض عينه ويفتح عينه سبحان الله بحق. ولذلك الشاعر قال في الانسان اللي خايف قال ايه؟ قال فينام بعين ويتقي بالاخرى المنايا فهو يقظان نائم. نايم بعين والثاني بيراقب بيه فهو يقظان نائم. صاحبنا نام وهو الان. قامت المرأة بعدما تيقنت أنه قد نام وأمسكت بالمقص بالمقص عايزة إيه؟ شعرة من دقنها. فأنت نايم زوجتك وقفت على قعدت على صدرك كده وماسكة مقص وبتشدك من دقنك هتموتني. قال مجرمة صدقت فلانة فاسمعني فقتلها. مستناك. فقتلها. البيت انهدم بايه؟ بحيله. هذا لون من الوان السحر اسمه سحر ايه؟ الحيله. صلوا على رسول الله. اربعه ده سحر تخييل سحر بيان سحر الحيله. اربعه سحر قائم على صناعه علميه. ما هو ايه السحر؟ انك تشوف حاجه عجيبه ما تعرفش سببها ايه. صح؟ ده لغه. في سحر قائم على صناعة علمية. انت عارف اول امة اخترعت الساعة مين؟ المسلمين. أول من اخترع الساعة نحن. فعهد هارون الرشيد هارون بعت ساعة هدية لملك الرومان شارلمان، فلما رأى العقارب تعمل ومش حد يحركها قال إن فيها عفريت، إنها مسحورة. شفت كنا متقدمين، إنما دلوقتي حتى إبرة الباجور والله العظيم بنستورد السلك بتاعها، السلك اللي في إبرة الباجور مستورة. يا خبر أبيض، مش إبرة الخياطة، خياطة مين؟ السلك اللي في إبرة الباجور ما بنعملهاش، لأنها سلطة وعايزة تقنية معينة بنستوردها. ده احنا بقينا كلنا هونج كونج، كلك صيني، السبحة صيني، السجادة صيني، الغطرة صيني، طاقيتك صيني، الجزمة صيني، الفانوس بتاع رمضان. يعني ماشي وحلو وحلو، بقول كينج كونج كينج كونج، كلنا بقينا صيني ما شاء الله. يعني بقيت الاخ بروسلي، حاجة يعني حاجة عظمة خالص. هما بنعمل ايه؟ بنعمل ايه؟ بنرقص، بنرقص، بنمثل، بنغني. بعد ربنا عملوا نووي وعملوا كيمائي وعملوا وعملوا وسلمي اللي خلفونا بيه، هما الفلوس راحت فين؟ راحت فين؟ ليه ما صنعتوش زيهم؟ ليه؟ نحن صرفنا على الرقص والاغاني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانا اقول في سحر قائم على صناعة علمية، زي ايه؟ زي المونتاج بتاع السينما. مونتاج السينما ده لون من الوان السحر لانه قائم على صناعة علمية. ازاي يعني؟ المذيع يقابلك في الشارع، ايه رايك في الجماعة السنية؟ كانوا طيبين جدا، ناس طيبين بتوع ربنا، ممتازين. ربنا يكثر من الشباب اللي بهذا النوع. سؤال بعدين، وايه نعمل ايه في تجار المخدرات؟ ايه رايك فيهم؟ ايه رايك في تجار المخدرات؟ مجرمين، دول لازم يتحب، يموتوا، يتدفعوا. خلاص يجي بقى هو قص والزق، قص والزق، يروح قاصص الحته بتاعت اجابتك على السؤال الاول، ويخلي اجابتك على السؤال الثاني تركب على السؤال الاول. تيجي انت في التلفزيون بقى بتقول العيال النهارده هطلع في برنامج كذا وكذا، واحد انت بقى كده والناس حواليه المذيع يقول لك ها ايه رايك في السنيه؟ مجرمين ارهابيين، موتوهم. تقول والله ما قلت كده، ولاد الذين دول انا ما قلتش. صح، عالم مجرمين. المنتجع القص واللازم، طب يحصل مع الكل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. او زي جماعة بتوع السيرك، لان بعض التعبانين يقولك اتفرج على عالم السيرك، يعني يشاهد السحر. طب ما ينفعش، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيب. فتيجي واحدة غالبا عريانة وبقى الساحر يخليها تنام في صندوق، صح، وبعدين يحط سيف من الناحيات، صح، وسيف من الناحيات، يحط 100 سيف، سيف من فوق وستين من هنا وخنجر من هنا، تقول يا خبر ابيض ده اتقطعت. وبعدين الموسيقى تشتغل والاضواء تيجي وتطفي، يعني عند لطف بيده يطفي، وبعدين يروح متاكد الى طلعه من اخر المسرح. ايوه، طب ازاي؟ طب يعني ازاي طلعت من هنا؟ طلعت انا مغفل في فتحه من الصندوق الى المسرح، وفي سلم طلعت من السلم الثاني. ده يدخل في سحر الحيله. او لو كان برنامج مصور يبقى المنتجه، وده السحر القائم على الصنعه العلميه. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخيرا من انواع السحر، سحر يقوم بتسخير الجن. ده اشهرها وانه واخطرها، ده اشهرها واخطرها، ده المؤذي. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اسمع من اعجب ما قرأ في كتاب فتح المجيد ومن الكتب القيم، الوليد بن عبد الملك الخليفة الاموي، الوليد بن عبد الملك جاءه ساحر ومع الساحر ولد، فقال استطيع ان اسبح امامك هذا الولد واعيده للحياة مرة اخرى. ايه يا اخويا انت المسيح عيسى ابن مريم؟ وكان سيدنا عيسى ابن مريم نفسه كان بيفعلها باذن مين؟ باذن الله. قال له هذبحهولك وصحهولك. اخبارين احضر الواد بالسيف، بقت الرأس في جهة والجسد في جهة، ثم امسك الرأس وضعها على الجسد. قم الواد صح، حاجة مسهلة مسهلة. قال ازاي؟ في مرة ذهب الصحابي جندب ابن عبد الله لزيارة الخليفة الاموي الوليد ابن عبد الملك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال زمان، والحديث من دلائل النبوة، قال يقوم في امتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرق فيها بين الحق والباطل. فسلام. فجندب ده بعد موت النبي يجي 50 سنة رايح لزيارة الحاكم الوليد بن عبد الملك، قال له والله انت من اصحاب النبي وانا بقى عايز ايه يعني ادهشك، عايز اكشفك بمشهد تشوفه، هات السحر. دخل يلا ورينا بقى يلا، راح مطلع السيف وجب قطع رقبة الولد اللي معاه. ماذا تقول يا جندب؟ هيصحيه دلوقتي؟ قال له اقول ما ترى. راح سيدنا جندب سحب سيفه وجب مطير رقبة مين؟ الساحر. قال له يا أمير المؤمنين تزعم أنه يحيي هذا الذي ذبحه؟ قال فعل هكذا. قال فليحيي لنا نفسه معه. يلا يا حبيبي يلا بقى، هو أولى. صحي صحي انت زمانه في جهنم دلوقتي. صلوا على رسول الله. مش الخليفة جندب لموت الساحر عشان يثبتوا أن هذا باطل. العجيب ان الخليفة سجن الصحابي، ما هو عكر مزاج فسجنه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الطائفة الجميلة ان سيدنا هارون الرشيد، وهارون ده كان ملك خليفة عادل محترم، هارون الرشيد استأذن عليه واحد قال يا امير المؤمنين معي معجزة اريد ان تراها. معجزة؟ المعجزات انتهت بموت النبي محمد، المعجزات لا تكون الا للانبياء، والكرامات تكون لمين؟ للاولياء. فين المعجزة؟ قال انظر، راح مطلع ابرة كبيرة والزقها بالارض، رشأها في الارض، وقف بعيد عنها بنص متر او بمتر وفي يده مجموعة من الابر، واخذ يلقي بالابرة فتلتصق في التي في الارض، يرميها كده في الهواء تنزل في الارض تلزق في الاولى، يرمي التالتة تلزق في اللي في الارض، على طريقة المجال المغناطيسي. القوة المغناطيسية ده ما كانش معروف، او ده سحر قائم على صنعة علمية السحر عارفها والناس مش عارفينها. الغص شوف الابره فين، خد بقى اهي هتلف وتنزل لها، شوف دي هتجيلها تاني حاجه هتشدها. تعالي. شغل السحرة بقى. فسيدنا هارون عمل يتفرج كده، خلصت يا حبيبي؟ قال له خلصت. 100 ابره التصقت بالاولى، التصقت بالاولى. قال ايها الخادم. قال نعم. قال اعطه 100 دينار من خزانتي الخاصة على حذاقته وفنه. الواد حدق فالسائل خد 100 دينار مبسوط قوي، قال انتظر واجلدوه 100 جلدة لأنه شغلني عن قضاء حاجات المسلمين. لكم بيحترموا الناس الصبارين والرقصين دول جبالات البشر، أضيع وقتي معهم مع رقاص مع طبال مع مغني مع أوبريت مع بدرة؟ اجلدوه لأنه شغلني عن قضاء حاجات المسلمين. دي أنواع السحر وهذه حقيقته. آخر نقطة، العلاج من السحر يكون إزاي؟ أروح للشيخ فلان، أروح للأخ فلان، أنا أنصح بألا تذهبي ولا تذهب إلى أحد، لأن ثقة عدمت في عشرات منهم. في علاج بالقرآن بمناسبة بنص عن النبي محمد، لفلان لعلان لا، لأن أغلبهم تحولوا إلى تجار. أمال العلاج يكون إيه؟ نمرة واحد، باللجوء إلى الله. النبي لما سحر ستنا عائشة بتقول إيه؟ فدعا الله ودعاه، يعني لجأ إلى مين؟ إلى الله. هذا مرض، هذا بلاء، ها؟ إذا نزع إلى الله. اثنين، الصبر. المرأة التي كانت تصرع، الحبشية السوداء اللي طلبت من النبي يدعيها، قال لها إيه؟ أتصبرين ولك الجنة؟ ثلاثة، الاجتهاد في الطاعة، لأنك لو اجتهدت في الطاعة ربنا هيحبك، ولو حبك قال الله في الحديث القدسي: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. أربعة، اجتهد في الطاعة قدر الطاقة عشان تدخل في عباد ربنا، عشان ربنا يحفظك، لأن ربنا قال للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. خمسة، أذكار الصباح والمساء هي الحصن الحصين من كل شر. ستة، قراءة سورة البقرة على الأقل كل 3 أيام في البيت. قال رسول الله: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين 3 أيام، رواه مسلم. سبعة، تعلم وحفظ سورة البقرة. قال رسول الله: تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة، رواه مسلم. 8، الرقى الشرعية بالمعوذتين، بآية الكرسي، دي ما ثبت في السنة. 9، الصلاة في المساجد. 10، آية الكرسي قبل النوم، لأن النبي قال: لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وبعدين قبل ما تنام مع آية الكرسي آخر آيتين من سورة البقرة. قال النبي الكريم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة حتى ختام السورة في ليلة كفتاه، يعني من كل شر. أخيرا، الإكثار من التصبح بالعدوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. كل يوم تصبح على ايه؟ 7 بلحات عجوة. اخيرا، ازالة المخالفات الشرعية. ده بلاء ما نزل عليك الا بذنب، لان ربنا ما بيصبرش. وما ربك بظلام العبيد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أكيد أنت عملت بلاوي، أكيد صرفت، مؤكد ضيعت. بلاء نزل بذنب لن يرفع إلا بتوبة. البيت فيه صور متعلقة ما تشيلها، البيت الذي فيه صور أو كلاب لا تدخله الملائكة، تحل فيه الشياطين، بتنملي على موسيقى هادية ما تقول الأذكار يا أخي، عندك تلفزيون في قبل وأهات ليل ونهار ما تنضف بقى. إزالة المخالفات الشرعية. إذا هذا ما أعلمه في شأن السحر، أنواعه وحقيقته. هل للساحر قدرة مطلقة؟ قلنا لا، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أقصى حاجة يقدر يعملها يفرق بين المرء وزوجه، وبإذن مين؟ الله. والدليل على هذا، لو السحر يملك يعمل كل حاجة لصار أغنى الناس، ولا تزوج أجمل النساء، ولا سكن في أفخم القصور ولا استعان الملوك بهم في الحرب. مدى المسرين أرفانة، مدى الدماء تسيل، نجيب الواد شمهورش يعمل لنا عمل لشارون يخلص على اللي جابوه. ده كلام فاضي ملوش قدرة. تري ساكن في مزبلة، زوجته دميمة، حسق، محتقر، ملوش قدرة مطلقة ولا حاجة. ده من أحقر الناس. هذا كل ما يتعلق بموضوع السحر، وإلى هذا الحد نقف وبه نكتفي. وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. الأسئلة. إذا كان جارب يستعير مني أشياء كثيرة ولا يردها حتى أطلبها منه، وأحيانا يضيع بعضها وأحيانا أخرى يقوم بإتلافها ولا يعوضني بغيرها، فهل إذا رفضت إعطاءه أي شيء هل أنا كاذب؟ لا، مضيع ليأكل ما يستعيره الدلوس. ولن تدخل في قوله ويمنعون الماعون، لأن بيترتب عليك ضرر، والنبي قال لا ضرر ولا